السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية من محاضرات الفقه، وقد تكلمنا في المرة السابقة عن أقسام المياه، وتكلمنا عن القسم الأول منها، وذكرنا أن المصنف قسم الماء إلى ثلاثة أقسام. الأول وهو الماء الطهور، وينقسم إلى أربعة أنواع. الأول ما يحرم استعماله، وهو ما ليس مباحا. والثاني ما يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنث، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. سائل يقول: نرجو توضيح مسألة الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث في اشتراط الخلوة، من أين هذا الاشتراط؟ والحديث ليس فيه اشتراط الخلوة، لأن الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هكذا أطلق، ولم يقيده بخلوة. فمن أين أتى هذا القيد؟ هذا القيد أخذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قول الصحابي عبد الله ابن سرجس، قال: وخصصناه بالخلوة. هو قال لما خصصناه بالخلوة؟ لقول عبد الله ابن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، يعني إن كنتما جميعا فلا بأس، لكن إن خلت به فلا تقربن. فقيده بقول الصحابي عبد الله بن سرجس صحابي. فسأل يقول: هل هو صحابي؟ نعم. ثم يقول: وهل يستدل بأقوال الصحابة في التشريع؟ قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ قول الصحابي حجة إن لم يوجد في المسألة قول إلا قول الصحابي، ولم يعلم له مخالف. الأول الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع، كل هذه هي الأصول. ثم قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف، وقبل قول الصحابي الحديث المرسل أيضا، وهو حجة عند الايه؟ عند البعض، بل عند أكثر الأئمة، ويقدمونه على القياس، يقدمونه على القياس. فهنا ورد حديث ميمونة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل بفضلها، اغتسل بفضل ميمونة. فكيف جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث؟ منهم من حمل ذلك على التنزيه، حمل ذلك على الايه؟ على التنزيه. ومنهم من حمله على الخلوة. فمن حمله على الخلوة له سلف، وهو قول عبد الله بن سرجس الصحابي رضي الله عنه. هذا هو القسم الاول او النوع الاول النوع الثاني. نقول النوع الاول هو ما يحرم استعماله، والثاني هو ما يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والكنس. قال: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه، وذكر وماء بئر بمقدرة، وماء اشتد حره او برده، او سخن بنجاسة او مقصوب، او استعمل في طهارة لم تجد، او في غسل كافر، او تغير بملح مائي، او بما لا يمازجه اي لا يذوب فيه، كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدب. ثم قال: ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. وما لا يكره استعماله؟ الماء الذي بالنوع الرابع، ماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والحمام، ولا يكره المسخن بالشمس، ولا المتغير بطول المكفي، ولا بالريح من نحو ميتة، ولا بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. هذا ذكرناه في المرة السابقة. ووقفنا عند القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر. السائل أيضا يتكلم عن الماء الذي استعمل في طهارة واجبة، وهذا سيأتي في الماء الطاهر. يعني لعل هذه الإجابة على هذه الأسئلة تكون بعد نهاية كتاب المياه، فننظر فيها بعد الانتهاء لها من باب المياه. قال الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. النوع الثاني من أقسام المياه هو الماء الطاهر. وما الفرق بين الطاهر والطهور؟ ها، قلنا ان الطاهر لا يرفع الحدث، هذا لكن الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فقال: هذا الطاهر دعا على من قسم المياه الى ثلاثة اقسام. قال: طاهر، ايه هو الطاهر؟ قال: يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني تستعمله في حاجة غير الطهارة، تستعمله في غير رفع الحدث وفي غير تطهير النجاسة، وهي زوال الايه؟ زوال الخبث. يعني استخدمه فيما شئت، لانه ايه؟ لانه طاهر. لكن لا تطهر به بدن، ولا تطهر به ثوب، يعني لا تزيل به نجاسة، ولا تستخدمه في وضوء ولا غسل، يعني لا تستخدمه في رفع حد. طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. طب احنا ذكرنا في المرة السابقة انه يجوز ان ازيل الخبث بكل مائع ام لا؟ يبقى بالتالي يجوز ان ازيل الخبث بالماء الطاهر غير الطهور، مش كده؟ وهناك ايضا رواية الإمام أحمد في ذلك عنه، نقول عنه أي عن الإمام، كما قال المرداوي في كتابه الإنصاف في معرفة الاختلاف في مذهب الإمام أحمد. قال: وعنه، لما يقول عنه أو يأتي هنا وعنه، أي رواية أخرى عن الإمام إيه؟ أحمد. رواية أخرى عن الإمام إيه؟ أحمد. طب وليه رواية ثانية؟ لماذا يكون هناك رواية ثانية؟ هل غير الإمام رأيه في ذلك؟ نعم، يحتمل أنه ورد للإمام من الأدلة ما أبت فيه بموضع في موضع من المواضع بقول، ثم ترجح له وتبين له بعد ذلك قولا آخر، فتكون هذه رواية ثانية عن الإمام. وهل الرواية الثانية عن الإمام تلغي الرواية الأولى، ولا تبقى الرواية الأولى باقية ويمكن العمل بها أيضا؟ تبقى الرواية الأولى باقية ويمكن العمل بها أيضا. ومثال ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى في القديم والجديد، هذا مشهور، نسمع هذا قول الشافعي في القديم وهذا قول الشافعي في الجديد، يعني قوله عندما أتى مصر غير أقوالا أو أفتى بما بغير ما أفتى به في قوله الأول. فإذا تغير اجتهاد العالم هل يؤخذ بالاجتهاد الأول أم لا؟ نعم يؤخذ، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. الاجتهاد هذه قاعدة من القواعد الفقهية، أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. ليه؟ لأن حنتصور أن الاجتهاد في الحالة الأولى مجتهد، والاجتهاد في الحالة الثانية مجتهد آخر، وكل منهم خرج بقول يخالف الآخر، هل بعضهم ينقض اجتهاد بعض؟ لا، هذا مجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله إيه؟ فله أجر. فالإمام لما قال قولا ثانيا كأنه رجلا آخر، كأنه إيه؟ كأنه رجل آخر، كأنه رجل آخر اجتهد وأخرج حكما آخر، فهذا لا ينقض الاجتهاد الأول الذي قال به إيه؟ الإمام. فلا نستغرب أن يكون للإمام قول أو اثنين أو ثلاثة في المسألة الإيه؟ الواحد. وقد يكون القول الأول هو الصواب أو الثاني أو الإيه؟ أو الثالث، لكن كل قول من هذه الأقوال ناشئ عن اجتهاد، ناشئ عن الإيه؟ اجتهاد. قال وعنه، أي رواية أخرى عن الإمام، ما يدل أنها تزال بكل مائع، أي أن النجاسة أو الخبث يزال بكل مائع، زي الخل والبنزين والكروسين كما ذكرت في المرة السابقة. واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين، أي ابن تيمية، وقيل تزال بغير الماء للحاجة، يعني القول الثاني أنها تزال بغير الماء للحاجة، أما القول الأول لحاجة ولغير إيه؟ حاجة. وقال حفيده، هذا اختاره المجد وهو جد ابن تيمية، وقال حفيده ابن تيمية وهو أشبه بنصوص أحمد، أنه يجوز أن تزال النجاسة بغير الماء، أي بأي مائع للحاجة، للإيه؟ للحاجة. يعني إن احتجت إلى ذلك ولم يوجد ماء جاز أن تزيل النجاسة بإيه؟ بأي مائع، بخل أو إيه أو بنزين أو خلاف ذلك. وأيضا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، والراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها، لا يجوز الاستنجاء بمطعوم ولا بمشروب، ولا بإيه؟ بمشروب، لأن فيه فساد للإيه؟ للأموال. كذلك لا تجوز إزالة النجاسة بأطعمة وأشربة لما فيه من فساد الإيه؟ الأموال. طيب، يبقى هنا قلنا طاهر، النوع الثاني من أنواع المياه طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وذكرنا الخلاف في مسألة زوال الخبث بالماء الطاهر. وهو يقول، ما هو الماء الطاهر؟ وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. يبقى الطاهر ده هو الماء الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صبغا او خلا. يعني جبت ميه ووقع فيها حبر اصبحت ميه حبر، حبر ظاهر ام لا؟ طيب، فيبقى هنا هذا الماء اصبح ماء ايه؟ ماء حبر، ووضع فيه عجين بحيث غير كثيرا كثيرا من لونه، بقى الميه بيض، بقى الميه بيض، بنقول عليها ميه عجين. او وضع فيها صابون بحيث انها تغيرت بقت بيضة، بنقول عليها ماء صابون. لكن لو تغيرت بقليل من الصابون، او حطيت نقطة حبر مثلا في البانيو هتبان كده، او اتعكرت بلاش حطيت حتى ازازة حبر في البانيو مش هتبرق لان كمية المية ايه، لكن هتعكرت. انا هقول دي مية حبر ولا هقول ده ماء؟ هقول ماء، طالما انه لم يخرج عن اطلاقه، يعني بقول ماء فقط ما بقولش ماء حبر، وبقول ماء فقط ما بقولش ماء صابون. لما اقول ماء صابون يعني اضيف الماء الى الصابون، يبقى ما يضاف الى الماء، يبقى اصبح ماء ايه؟ اصبح ماء مش مطلق، مطلق يعني اقول ماء فقط. فلو تغير يسيرا بحيث انه لم يخرج عن اطلاقه، لم يخرج عن اطلاقه يعني بقول ماء فقط، لما يخرج عن اطلاقه يكون مضاف الى ما تغير به من الطاهرات مثل ماء الصابون او ماء الورد او ماء البقي. طيب، فده يبقى خرج عن اطلاقه مش هسميه ايه؟ ماء. فلذلك قال وهو ما تغير كثير، مش مطلق التغير بقى، ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء يقال غير اسمه، بحيث ان هذا التغيير غير اسم الماء، بقولش ماء، حتى صار صبغة بقت سبغة، بقول دي سبغة ما بقولش ماء، هي كانت ماء الاول لما حطيت عليها السبغة بقت ايه؟ اسمها سبغة. او خلى او طبخ فيه، يعني لو وضع فيه طاهر وغير كثيرا من لونه او طعمه او ريحه ها خرج عن الطهورين، لكن هو طاهر. او طبخ فيه فصار ها مرقا، يعني طبخنا فيه، يعني حطينا لحمه في ميه وغليناها هو كان ماء، لكن اصبح دلوقتي ايه؟ شوربه، بقى ليه اسم جديد، زي ما بقى دخل زي ما دي ما تحب، فغير الايه؟ فغير الماء وصار لها وصار له ايه؟ اسم جديد. قال او طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه ها الطهورية، فيسلبه ليه؟ الطهورية، يبقى هذا الماء لا يصير طاهرا لكن يكون ايه؟ طاهر، مش كده؟ لان غايته ان طاهر اجتمع مع ايه؟ مع طاهر، فالناتج يكون طاهر، طاهر طاهر يبقى الناتج طاهر. طيب، يبقى اذا لو صار مضافا كماء صابون او كماء عجين ها يبقى طاهر غير مطهر. طيب لو صار مضافا لممره او مقره، لما اقول ماء بئر هذه الاضافه اضافه للايه؟ للمقر اللي فيه الماء، ماء نهر، ما هو مضاف اهو، ما قلتش ميه بس، بقول ده ايه؟ ماء بئر، ماء بحر، ماء نهر. هذه الاضافه اضافه للمكان الذي فيه الايه؟ الماء، للمقر او الممر او المحل الذي فيه الماء، هذه لا تخرج الماء عن ايه؟ عن طريق. لكن انا بتكلم على المضاف اللي اختلط بالماء زي الصابون وزي الحبر وزي العجين، يبقى المضاف اللي اختلط بالماء يبقى دي اللي اخرجت الماء عن ايه؟ عن طهوريته اذا تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه. واضح؟ طيب، قال في الكافي بغير خلاف، بغير خلاف هذا الماء لا يجوز التطهر به. وهل ده بنسميه ماء؟ لا نسميه ماء، هو خرج عن اطلاقه، هو خرج عن ايه؟ عن اطلاقه ها، وصار له ايه؟ اسم اخر. طيب، فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. يعني لو افترض ان مثلا الماء اختلط بالكلور مثلا بحيث انه تغير كثير من ايه؟ من لون الماء، لو قعدته شوية هيتطهر الكحول الكلور ده ويعود الماء كما كان. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. طيب ومن الطاهر، يبقى ده النوع الأول من الطاهر اللي هو تغير كثير من لونه أو طعمه بشيء أو ريحه بشيء طاهر. وده إذا تغير هذا التغير بحيث أن جزئيات المادة الجديدة الطاهرة اللي دخلت في المية غلبت على أجزائه فغيرت اسمه، ده لا يجوز التطهر به بلا خلاف. لذلك قال في الكافي بغير خلاف، المية المغارة دي مية العجين. لكن لو كان التغير يسير، الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل من جرة بها أثر عجين، فيها أثر ايه يعني، مع ذلك لابد ان الماء حيتغير، وخصوصا لما يقل الماء في الاخر فلابد ان حيصاب بايه، حيصيبه تغير. اذا وايضا قال في تغسيل ابنته صلوات الله وسلامه عليه، اغسلنها في المرة الاخيرة بالماء والكافور، يعني حط كافور على ماء، يعني ومعنى ذلك ان وضع الكافور على الماء لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه ليه، لان المفروض ان انا بغسلها لابد ان بغسلها بماء ايه طاهر. فدل ذلك على ان هذا التغير يسير، يسير لا يخرج الماء عن اطلاقه، لا يخرج الماء عن ايه، عن اطلاقه. قال طاهر يجوز استعماله في غيرة الحدث زوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر نوع الثاني ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. استعمل في رفع حدث يعني استعملته في الوضوء، استعملته في الوضوء. والماء المستعمل هو المنفصل عن الأعضاء، المنفصل عن الايه، الأعضاء، في غسل او وضوء، في غسل او وضوء، في غسل واجب او وضوء ايه، او وضوء واجب، يعني استعمل في طهارة واجبة، استعمل في طهارة ايه واجب. فلو الانسان كان بيتوضأ الى اناء الماء المتساقط من الاعضاء في الوضوء الواجب، هذا هو الذي يسمى ايه، الماء المستعمل. وكما ذكرت لو الانسان نزل تحت دش وكان تحت منه طز واغتسل من الجنابة، يبقى الماء اللي تجمع في الطز ده يسمى ماء ايه، مستعمل. يبقى اللي هو استعمل في رفع حدث، يبقى الماء المستعمل في رفع. قال ان الماء المستعمل في رفع حدث ماء طاهر غير مطهر، اللي استعمل في رفع حدث، واتى بالادلة اللي بتدل على انه طاهر ردا على من قال انه نجس، ردا على من قال انه ايه، انه نجس. قال واستعمل في رفع حدث لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، لما مرض جابر رضي الله عنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، والماء الذي استعمل في وضوئه اخذه وصبه على جابر تبركا بهذا الماء الذي لاقى اعضاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، فصب على جابر من وضوئه. فده دليل لو كان هذا الماء نجس فلا يصبه على جسده حتى لا ينجس ليه، فبيستدلون بذلك على طهارة هذا ليه، هذا الماء. ايضا وفي صلح الحديبية كان اذا توضأ صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني المتساقط من اعضاء الوضوء كانوا يقتتلون على اخذه تبركا باثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا احد غير النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به باثر. ولم يعلم عن الصحابة رضي الله عنهم انه تبرك باثار احد من الصحابة مطلقا، مطلقا. البعض الذين قالوا يجوز التبرك بآثار الصالحين، التبرك بآثار الايه، الصالحين، يعني يجي على جسمه كده ويعمل كده يقول له بركة يا سيدنا الشيخ، هذا شرك، ولا يجوز ذلك، ولم يعلم ذلك عن احد من الايه من الصحابة. ما كان احد فيهم يتبرك بابي بكر ولا بعمر باثر ابي بكر ولا باثر عمر، لكن كانوا يتبركون باثار النبي صلى الله عليه وسلم. اخذوا شعره وقسموه بينهم، وكذلك الماء الذي كان يتوضأ به كانوا يقتتلون عليه. كل ذلك هذه الاشياء التي يتبرك بها التماسا لخير في الدنيا، التماس لخير في ايه في الدنيا. يعني لما يجعل هذا الماء على جسده هو يريد بذلك ان يبقى هذا الجسد طيبا، لا يصيبه شيء. وكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إناء يبول فيه إن كان في الليل، ويضعه تحت السرير. فأتت امرأة ولا تدري أن هذا بول وشربته، وهي لا تدري أن هذا بول. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا بأس عليك، أن هذا لا يضرك، هذا لا يضر. وكانوا يتبركون بمخاطه صلوات الله وسلامه عليه، هذا من شدة حبهم لرسولهم صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك ما هو ثابت في الصحيح. قال ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح، يعني الأواني الصغيرة. عايز يقول هم بيتوضؤوا من الأواني الصغيرة ويغتسلون فيها، يتقاثر على ثيابهم من هذه المياه المستعملة ولا يغسلونها، فدل على طهارة هذا الماء المستعمل. فمثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء او يقع على الثياب او يقع على على البدن، وما كانوا يتحفظون من ذلك، فدل على ان الماء المستعمل في الطهارة حتى ولو كان مستعمل في غسل جنب. ليه؟ لان ابا هريرة رضي الله عنه كان جنبا يوم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فانخنق، مرضيش يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يعني رأيتك فاختفيت لاني كنت جنبا حتى اغتسل واتيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المسلم لا ينجس، والحديث متفق عليه، المسلم لا ينجس حتى ولو كان جنبا. فالمسلم طيب. قال ايضا هل هذا جعل هذا الماء طاهر غير مطهر، جعل هذا الماء طاهر غير مطهر؟ من ادلة القوم الذين قالوا بان هذا الماء غير مطهر الحديث الذي مضى، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور الماء. قالوا العلة ايه؟ ان ده هيكون ماء مستعمل. قالوا العلة انه مستعمل. وحتى ليه قالوا لان الماء الذي يتبقى في الاناء، اتفقنا نحن والمخالفون لنا على انه طاهر مطهر. على انه طاهر مطهر. اذا لم يبقى الا ان هذا الماء الذي نهى ان يتوضأ الرجل به هو المتساقط من من الاعضاء، وهو الماء المستعمل، هو الماء المستعمل. لكن هذه الدعوة كما يقول العلماء دعوة قاصرة. ليه؟ يعني ايه قاصرة؟ يعني انت قلت حاجة عامة وجبت دليل خاص، اقل من الدعوة، اقصر من من الدعوة، تسمى دعوة قاصرة. ليه؟ لانه نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لكن لم ينهى ان تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، وانت قلت ده مستعمل ها، والتاني برضه هيكون مستعمل، ودعوات انه لا يجوز استخدام كل مستعمل لا الذي استعملته المرأة فقط. فهذا دعوات هنا او استدلالك بهذا الدليل، هذا الدليل قاصر عن الدعوة. انت دعوات ان كل ما مستعمل او بمعنى اصح لا يجوز التطهر به، والدليل على ان المستعمل في طهارة المرأة لا يستعمله الرجل لا العكس، وانت بتعمل وبالاضافة ايضا على انه وجد ما يعارض هذا الحديث، حديث ميمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل به بفضله. اذا لا ينهب هذا الدليل على ان المستعمل لا يجوز استعمال. ايضا استدلوا نجاسة المستعمل ده يكون فيه نجاسة، اتت منين؟ ازالة الخبث. احنا بنقول ايه هو الماء المستعمل، عرفنا ايه هو الماء المستعمل في رفع الحدث، في رفع الايه الحدث، فغايته انه ماء طاهر لاقى بشرة طاهرة، مش جسم نجس. بقى لو كان الجسم نجس وتحطت عليه المية فهيطلع ماء نجس، مش ده مش محل الخلاف هنتكلم فيه. انا بقول رفع حدث، الحدث ده وصف في البدن، وصف قائم بالبدن كما ذكرنا يمنع من الايه من الصلاة ونحوها. طيب يبقى معنى ذلك ان جسدك طاهر، بس في حدث، الحدث ده شيء مادي موجود على الجسد بتشيله، لا ده شيء معنوي وصف في البدن بيمنع الايه من الصلاة. فاذا هو لو وضع الماء واغتسل وكان جنبا يبقى الماء طاهر ولاقى جسد ايه طاهر، مش بنقول جسد نجس، يبقى غايته طاهر لاقى طاهر، النتيجة يطلع طاهر. واضح؟ يبقى هنا الدليل الثاني الذي استدل به من قالوا ان الماء المستعمل لا يطهر، هو طاهر لكن لا ايه لا يطهر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. والحديث رواه مسلم من حديث ابي هريره، لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، ماء الدائم يعني الراكد الساكن الذي لا يجري، يعني بركة ما بيجريش، فلا يغتسل احدكم في الماء الدائم او الساكن الذي لا يجري وهو جنب. قال او قالوا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم حتى لا يصير مستعملا، حتى لا يصير هذا الماء ايه، لانه لو نزل فيه صار ايه صار مستعمل، فاستدلوا بذلك على انه ايه يصير الماء مستعمل بذلك. لكن نفس الكلام لو الماء في برميل ونزل في البرميل، ما هو ذاك الماء الايه، فلو نزل فيه وطلع صار مستعملا على هذا القول الذي يقوله. ماشي؟ قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا لان الماء صار مستعملا، والماء لم يصر مستعملا بذلك، لكن النهي جاء من باب سد الذريعة حتى لا يفسد هذا الماء على المغتسلين، ولذلك قال تناوله تناولا. لما سأله غيره كيف اغتسل قال له خد منا خد بإناء واغتسل، انما انت لو نزلت فيه وغيرك نزل فيه وغيرك نزل فيه هيقول في النهاية انه يكون مستخبث يستقذره الناس، فنهى عن ذلك من باب سد الذريعة الى افساد هذا الايه الماء، لا من اجل انه صار مستعمل. هذا دليله. ايضا دليل اخر انهم قالوا، دليل نظري، دي كلها أدلة إيه؟ نصية، يعني أدلة منقولة، الدليل العقلي قالوا أن الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يعوزون الماء، وما علمنا أن أحد عندما يتوضأ يجمع الماء اللي هي المتساقط من الأعضاء عشان يستخدمه تاني، علشان يستخدمه إيه؟ علشان يستخدمه مرة ثانية. فرد على ذلك أن الماء المتساقط من الأعضاء حقير يعني قليل، بالإضافة حقير يعني انظر بقى يعني كلمة المصلين ان هم كانوا بيتوضأوا بقد ايه لما نافت الوضوء، ها توضأ بمد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالايه بالمد، مد يعني كباية مية، المد يعني تقريبا كباية ايه كباية، وكان يتوضأ بثلثي مد يعني اقل من كباية مية، ها يعني ثلثين كباية المية تقريبا كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ايه بذلك. وكان الإمام أحمد عندما يتوضأ لا يكاد يبل الثرى، يعني التراب تحته ما تلاقوش مبلوء، مش زي الفتح الحنفية ده، يعني عشرة توضوا جنبه، عشرة توضوا جنبه. ففي الحل زي دي هنقول طبعا أنت ممكن تجمع الماء، لكن هو ما كانوا يبذلون في الماء بهذه الإيه؟ بهذه الصورة. فكان الماء المتساقط من الأعضاء إيه؟ حقير قليل، ما يستاهلش إن إحنا نجمعه. بالإضافة أيضا انه يعني فيه مخاط وفيه عرق وفيه كذا، فمستقذر ومستخف، فلا يجمعونه لاجل ذلك، لا لانهم يرون ان المستعمل لا يجوز استخدامه. وكما ذكر القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى في كما نقل القرطبي عنه ان يعني اقوى ما يستدل به لهم في ذلك في مسألة الماء المستعمل، قال إنما تبنى على أصل آخر، وهي أن الآلة إذا أدي بها فرض، الآلة يقصد بها الماء، أن الآلة إذا أدي بها فرض هل يؤدى بها فرض آخر؟ يعني بيقول إن الماء ده هو أزال الحد، رفع الحد، رفع الايه الحد، يعني كأنك أنت كنت جنب والماء رفع الايه الجناب، او كنت محدث حدث اصغر والماء اللي توضأت به رفع ليه رفع الحدث. هل الماء قدرة اخرى على رفع حدث تاني؟ مش هو نزل كده رفع ليه الحدث، كأنك انت ممكن تاخده ويرفع حدث تاني ويرفع حدث ثالث ويرفع حدث رابع، هل عنده القدرة على تكرار على هذا التكرار؟ قال هذه المسألة تبنى على اصل اخر، وهي ان الآلة اذا ادي بها فرض هل يؤدى بها فرض اخر ام لا. يعني يقول هي كده خلاص رفعت حدث، ما ينفعش ترفع حدث ايه ولا ينفع، والمسألة مبنية على هذا. قال فمنع ذلك المخالف اللي بيقول ماء المستعمل لا يجوز استعماله في التطهر او في رفع الحدث، منعه قياسا على الرقبة اذا ادي بها فرض عتق. لو فرض ان انسان مثلا عليه كفارة عتق رقبة، فاعتق رقبة لكفارة من الايه من الكفارات التي فيها عتق ايه عتق رقبة، فاذا ادى هذا الفرض بعتق رقبة هل يجوز ان يأتي بهذه الرقبة ويعتقها او يعتقها مرة ثانية؟ بيقيس على كده، ادي بها فرض عتق رقبة فلا يصح ان يتكرر، فلا يصح ذلك في اداء فرض اخر، لكن هذا كما يقول ابن العربي هذا باطل من القول، فان العتق اذا اتى على الرق اتلفه، يعني ده انا لما اعتقته حررت، ما ينفعش اخده مرة تانية واحرر لانه صار ايه صار. قال فان العتق لما اتى على الرق اتلفه فلا يبقى محل لاداء الفرض بعتق اخر لانه صار حرا هتعتق ايه. ونظير ذلك من الماء ما تلف على الاعضاء، يقول ان المية اللي انا استخدمتها في الاعضاء وخلصت دي اللي انا مش قادر استخدمها تاني، نظير ذلك ما تلف على الايه على الاعضاء، فانه لا يصح ان يؤدى به فرض اخر. ليه؟ لتلف عينه ما بقاش فيه هو خلاص ما تقدرش تجمعه، يعني لتلف ايه لتلف عينه لتلف عينه حسيا، كذلك الرقبة تلفت ولم تصل رقيقا حكما، لان ما تقدرش ايه تحررها مرة تانية لانها صارت ايه صارت حفظ. يعني حتى القياس الذي قاسوا عليه ان الماء المستعمل ها لا يجوز استعماله في رفع الحدث ايضا قياس غير صحيح كما قال ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. طيب وايضا رب عليهم الفريق الاخر الذي يقول ان الماء المستعمل طاهر مطهر. رد عليهم ان الاصل هو البراء. ما تقول ان هذا الماء طالما اننا اسميه ماء لا يرفع ليه لا يرفع الحدث. والاصل انه يرفع الحدث. وايضا روى ابو داود في سننه من حديث الربيع بنت معوذ ان النبي رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده. يعني توضأ وبعد ما خلص الوضوء ما خدش ماء جديدة لمسح ليه لمسح الرأس لا مسح رأسه بفضل الماء اللي فين طب ماء اللي فيه دي مش ماء مستعملة مسح بها رأسه مسح بها رأسه. منهم من عرض هذا الحديث بأنه أخذ لرأسه ماء جديد وقال أن هذا الحديث فيه شذوذ فيه شذوذ. لكن هذا الحديث صححه قوم منهم شيخ ناصر رحمه الله تعالى وغيره من إيه من أهل العلم. وأيضا كما جمع الصنعاني أو الشوكاني وغيرهما أنهما حادثتان مختلفتان. يعني حادثتان مختلفتان مرة قد ما يجده ومسح رأسه ومرة مسح رأسه بفضل ما كان إيه كان في يده. فكل هذا يشير على أن الماء المستعمل طاهر مطهر. طيب من ذهب إلى أن هذا الماء غير مطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبيهما وهو المشهور عن أبي حنيفة وهو رواية عن مالك وبه قال الليث والأوزاعي. ومن قال أنه طهور الماء المستعمل طاهر مطهر من قال أنه طهور قال بذلك الزهري ومالك. يعني في رواية عن مالك أنه قال أنه مطهر وفي رواية أنه طهر. في أشهر روايتين عن الأوزاعي وعن مالك أن الماء المستعمل طاهر مطهر وهو القول الثاني للشافعي. فالشافعي في قوله الثاني قال أن الماء المستعمل طاهر مطهر. وأيضا في رواية عن أحمد يبقى إذن رواية عن أحمد ورواية عن الشافعي ورواية عن مالك أن الماء المستعمل طاهر مطهر وهو اختيار ابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على هذا يبقى الماء المستعمل في رفع حدث طاهر ايه طاهر مطهر. طيب دلوقتي اول قسم ده لا خلاف فيه اللي هو ايه ما تغير كثير من لونها وطعمه مش كده وده ما اسموش ميه وده لا يسمى ايه لا يسمى ماء. يبقى دول القسمين اللي هم جابهم في الماء الايه الطاهر. هجيب قسم ثالث وقال الثاني طاهر وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء ايه شيء طاهر. وقال او يبقى ده قسم ثاني من الماء الايه من الماء الطاهر او استعمل في رفع ايه حد. قلنا ان الاول لا خلاف وده لا يسمى ماء لا يسمى ماء ايه مطلقا لان قلنا ماء عجين او ماء ها نعم خرج عن ايه صار خلا صار صبغا. اما هذا فهو طاهر مطهر في الرواية الثانية لمالك من الماء الطاهر غير المطهر يعني الماء المستعمل. قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك وذلك. بيقول من الماء المستعمل ايضا اللي هو طاهر مطهر وصيره مستعملا من غمست فيه كل يد المسلم كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية السمية ودرجة. يعني بقول ايه؟ لو عندي اناء في مية، واحد قام من نوم الليل، قام من نوم الليل وراح حط ايده في المية قبل ما يغسلها ثلاث مرات، ويكون ناوي ان يغسلها التزاما بالحديث، ويسمي. فده لو اول ما قام وحط ايده في المية والماء ده كان قليل طبعا، يصير الماء بذلك مستعمل. يعني لو في قطع مية واول ما صحي راح حط ايده في المية كده وشال حاجة، قال يصير هذا الماء مستعمل. لكن لو قام وغسل ايده ثلاث مرات وسمى وبعدين حط ايده في المية مش هيضر. مفهوم معنى الماء؟ قال او انغمست فيه كل يدي المسلم المكلف، يبقى حائغ. طب لو قام وغمس صباعين اثنين وشالهم حط معدتين في المية مش هيضر، خلاص. لكن لو حط ايده كلها هو ده اللي هيضر. يبقى شوف القيود اللي هو حطها. او انغمست فيه كل يدي المسلم، يعني لو ايد الكافر اتحطت مش ايه، مش هيضر. المكلف يعني لو ايد المجنون اتحطت او ايد الصغير اتحطت مش هيضر. كل دي قيود. او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا، يعني نوم النهار لو انت من نوم النهار وحطيت ايدك مش هيضر على هذا القول، خلاص. يعني لازم تكون قايم من نوم الايه الليل. او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. يعني لو جه الليل كده وكان قاعد ومتمكن ولم ينم نوما ينقض الايه الوضوء، يعني خديته سنة كده، بس هذه السنة لا تنقض الايه الوضوء، برضو حط ايده مش هيضر الايه الماء. لكن لو نام نوما ينقض الوضوء وقام وراح حاطط ايده كلها في المية وهو مسلم ومكلف، يبقى حيصير هذا الماء مستعمل، يبقى لا يجوز ان يتطهر بهذا الماء. واضح؟ يعني لو انت عندك طبق مية في البيت وبعدين قمت من هذا الماء مستعملا، لا يجوز ان يتطهر على هذا القول. مفهوم؟ قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك. يعني لو هو غسل ايده بره قبل ما يحطها في الاناء ثلاث مرات وناوي ان يغسلها التزاما بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسمى وبعدين حط ايده في المية مش حلو. واضح كده المثل مفهوم؟ طب ايه الدليل بتاع الكلام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. والحديث رواه مسلم. حديثا اذا استيقظ احدكم من نومه، يبقى هنا ايه؟ فليغسل يديه، يبقى قال الايدين كلها، فليغسل ايه يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت ايه يد. اين باتت؟ كلمة باتت والبيتوتة تكون بالليل، فقيدها بنوم الليل عشان قال اين باتت، جاب منين بالليل عشان اين باتت. والبيتوتة دي حدبتها امر النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من النوم، منهم بقى من لم يفرق بين نوم الليل او نوم النهار، وقال فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإنسان ينام بالليل، فسواء كان من نوم الليل أو من نوم النهار يغسل يديه قبل أن يدخل في الإناء. قال وذلك واجب، يعني جماهير أهل العلم على أن هذا مستحب وليس بواجب. ليه؟ إيه اللي صرفه؟ لأنه علله بشيء فيه شك، على يعني يقترن بالامر ما يدل على الندب، فانه لا يدري اين باتت ايه، اين باتت يده. طب اختلفوا في العله التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائم من النوم أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. قالوا أنه خوف النجاسة تكون على اليد، يعني هو أمر أن يغسل اليد وقبل ما يحطها في الإناء من خوف النجاسة تكون على إيه؟ على يد. طب وهتجيله منين النجاسة؟ ما هو نايم مش دريان. وأيضا يشهد لذلك فإنه لا يدري أين فإن أحدكم لا يدري أين باتت يد، لعلها باتت ملاقية لدبره وهو لا يدري، ها؟ وضع يده على دبره أو قبله فأصابتها نجاسة وهو لا يدري وهو إيه؟ وهو لا يدري. وهو نايم قد تأتي يده على شيء دون أن يشعر فتتنجس ليه؟ فتتنجس ليه. فمنهم من قال أن هذا يعني أو أن الحديث أمر بالغسل لتوهم النجاسة، مش يقين، توهم ليه؟ النجاسة، ظن أن يكون إيده مست إيه؟ نجاسة، فأمر أن يغسلها إيه؟ منهم من قال هذا لا يعقل معناه، يعني ده أمر تعبدي إحنا مش عارفين ليه، إحنا مش عارفين ليه، يعني معنى ذلك ان احنا ايه يعني نقصر الامر على مورد النص اللي يقوم من النوم يغسل يده وخلاص، لا نقول ما صار مستعمل ولا صار غير ايه غير مستعمل. وليه بنعمل كده؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لما تقوم من النوم اغسل يديك ثلاثه، ده معنى ان الامر ايه تعبدي، يعني انا لا ادري منه العلم، معناه انه لا يفهم معناه لا ادري منه العلم العله، فيلتزم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقوم من النوم يغسل يده قبل ما يحطها في اناء ثلاث ايه ثلاث مرة. الثالث قول الثالث ايه؟ ايوه العلماء هو شوف هنا السائل بقول لك افضل انه صحي ما فيش اي مية اللي في الفرن يعمل ايه يعني؟ لو قدر ها يميل الاناء وياخد منه ثلاث مرات ماشي. طيب هم كمان قالوا لو كان الطبق كبير مش قادر تميله، يعني هو هذه الفرعيات ذكرها العلماء، لو الطبق كبير مش قادر تميله تعمل ايه؟ قالوا تاخد شويه ميه ببقك وتغسل ايدك، وقالوا ايضا تاخد طرف الازار او طرف اناء طاهر وتحطه في الميه وتطلعه وبعدين تعصره وبعدين تغسل ايدك، يعني لم يتركوا شيء. هذه فرعيات صغيرة ذكروها أيضا، بس انتظر للنهاية، انتظر للنهاية. قال هنا العلة الثالثة، احنا ذكرنا علتين، ايه هما الاولى؟ ها؟ خوف النجاسة، توهم النجاسة تكون على يدي. الثاني امر تعبد. الثالث انه من مبيت الشيطان ملامسا ليدك، مبيت الشيطان ها ملامسا ليه ليدك، يعني الشيطان كان بيت على يديه، ولذلك ها امر بغسل اليدين. ولذلك شاهد هذا الثالث، التعليل الثالث ده يقول شيخ الاسلام لانه ورد ما يشهد لذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خنشومه. إذا استيقظ أحدكم من نومه أو من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء. ليه؟ قال ليه؟ قال فإن الشيطان يبيت على خنشومه. هو هتلاقي يعني أقذر جزء في البدن هو الخنشوم، فيعني الشيطان يختاره ويبيت ايه ويبيت عليه، فقال ان الشيطان يبيت على ايه على خيشومه. فقال اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنشق بمنخرين من الماء. ليه؟ لمبيت الشيطان. هل احنا بنحس بمبيت الشيطان ولما نغسل مش دي نجاسة؟ الغسل ده مش من نجاسة. طيب هل في نجاسة حسية احنا شعرنا بها؟ لم نشعر بنجاسة، لكن قد تكون هناك نجاسة معنوية، نجاسة ايه؟ معنى، يعني ملهاش ايه؟ ملهاش جسم، ملهاش انت لا تراها، نجاسة معنوية وليست ايه؟ حسية، من مبيت الشيطان الذي لا تراه ولا تشعر به ولا تحس به ولا ترى شيئا، لكن الشارع أمرك وبين لك أن الشيطان بات ومن أجل مبيته أنت تستنشق. فلا يمنع أنه يكون بات على اليد، وهذه اليد أيضا تسمى جارحة لأنها بها بطش وبها أخذ وبها كذا، فالشيطان يسخرها لليه؟ للبطش ولليه؟ وللضرب ولغير ذلك، ولذلك سميت جارحة، يجرح بها يعني. فلا يمنع أن الشيطان يكون بات على يدك فتغسلها من مبيته، تغسلها من ايه؟ من مبيته، وتكون هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة ايه؟ وليست نجاسة حسية. وفي الحقيقة قد يكون هذا قريب من القول بأن الأمر تعبدي. ليه؟ لأنه لا ينبني عليه أثر بالنسبة للماء، فالماء يبقى عليه على طهوره يعني. فلذلك جماهير أهل العلم على أن غمس اليد في الماء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية لا يضر الماء. وأيضا رواية لأحمد يتفق فيها مع الأئمة ليه؟ مع الأئمة الثلاثة على أن غمس اليد في الماء لا تضره ولا تصيره إيه؟ مستعملا. طيب، يبقى القسم الثاني من المياه اللي هو قال الماء إيه؟ الماء المستعمل أو الماء الطاهر الذي لا يجوز استخدامه في رفع الحدث، منه إيه؟ القسم هذا، انغماس يد المسلم في ماء أو الماء إيه؟ المستعمل. وعلمنا في هذين أنهما إيه؟ لا يصير أو لا يصير الماء إيه؟ مستعملا، لا يصير الماء مستعملا. يبقى على هذا كل ما ذكره في الماء الطاهر غير مطهر القسم الأول فقط وهو المتفق عليه، وهو الماء الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من الطاهرات، هذا هو اللي وده في الحقيقة مش هيبقى اسمه إيه؟ ماء مطلق. يبقى كده كأننا لغينا القسم الثاني من المياه وهو الذي يسمى إيه؟ طاهر. ولا فرق بين الطاهر والطهور، لا فرق بين الطاهر وليه؟ والطهور، لأن هو جعل الطاهر هنا من غمس فيه يده، وذكرنا قول أكثر أهل العلم على أن ده طهور، ما زال أن غمس اليد لا يسلبه إيه؟ الطهورية. والآخر المستعمل، وذكرنا ما فيه من الإيه؟ وذكرنا ما فيه من الكلام. طيب، نأتي إلى القسم الثالث من أقسام المياه. نعم، ده متفق عليه، متفق عليه. ليه؟ ماشي، يجوز لأنه هو مستعمله، أخذ ما هو بفضل ما كان في يده مسحة، فما تأخذ من لحيتك وتمسح أو بفضل ما كان في يدك وتمسح جاهز من ذلك. نعم، ده هذا اصطلحه أهل العلم لما رأوا بعض الأحاديث نهى أن يتوضأ الرجل قبل طهور المرأة، قالوا ليه؟ عشان ما صار مستعمل، فهموا ذلك من ليه؟ من النصوص، فسموا هذه التسمية. قالوا لما؟ قالوا لأن الماء صار مستعملا فلا يجوز أن يستخدم في رفع إيه؟ في رفع فهر. ماشي، يعني هذا مفهوم من الأحاديث، استنباط من ليه؟ من الأحاديث. خلاص، يبقى النوع الثاني كأن احنا شلناه وبقى الماء صار قسمين فقط. طيب الثالث، نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. نجس يحرم استعماله، قال وهو ما وقع فيه نجسة وكان ايه؟ وكان قليل. يعني ظاهر الكلام انه وان لم يتغير وصف من اوصاف الماء، يعني وقعت نجاسة وهو قليل والمية ما فيش فيها اي تغير وصف، مثلا زي جرد المية وقعت عليه نقطة بول، ولد صغير كان يبول وطرطشت نقطة بول على الجردة، فهتجد لهذا هذه النجاسة، هي نجاسة، فهل تجد لها أثر في الماء؟ الماء هذا قليل، الجردة ده قليل، وقعت عليه نجاسة ولم تغير وصف الأوصاف. فهو قال هنا بنجاسته، قال نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، بس دي أرض بقى واحد بقى خلاص مضطر مفيش أي ما يشربها إلا ده خلاص جائل، يبقى إيه للضرورة فقط، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الإيه ولا يزيل. وهو ما وقعت فيه نجاسة وكان إيه وكان قليل، لكن إن وقعت فيه نجاسة وكان كثير جاي مش هيبقى إيه، ولم تغير وصف أوصافه فهو على طهور يعني. قال لي حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، سأله عن الماء يكون في الحياض والفلاة من الأرض، ها في الأحواض يعني، وهذه الحياض في الصحارى أو في الفلاة الأرض الفاضية، ويأتي السباع الكلاب والدواب يشربوا من هذا الماء، ممكن تكون هذه الدواب وكلة ميتة وفمها نجس وتشرب من هذا الايه وتشرب من هذا الماء فتنجس. فقال وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال عليه السلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا صار الماء قلتين مش هيشيل نجاسة. وقال يعني معنى ذلك إن كان الماء دون القلتين يحمل الايه يحمل النجاسة. طب القلتين دول قد ايه؟ طبعا كما سأتيك هي من خلال ايه من خلال هجر من خلال ايه من خلال هجر قلتين من خلال هجر، والقلة دي بتاخد قد ايه؟ القلتان 500 رطل بغدادي، القلتان 500 رطلا بغداديا. ايه الرطل البغدادي؟ اللي هو الرطل العراقي، والرطل العراقي اقل من الرطل من الرطل، هي ممكن تقول بالرطل بكسر الراء او بفتح الراء رطل او رطل، فهي الرطل العراقي اقل من الرطل الايه المصري. الرطل المصري كم درهم؟ 144 درهم. الرطل المصري 144 درهم. الرطل العراقي او البغدادي 128 واربعة اسباع درهم، 128 واربعة اسباع ايه درهم. ف القلتان 500 رطلا بغداديا، 500 رطلا ايه بغداد، نيجي نحولهم لارطال مصريه تطلع ها الرطل، ما انا هحولها لك بمقاييس تعرف، الرطل المصري 144 درهم والرطل البغدادي 128 واربعة اسباع درهم، القلتان من خلال هجر تساوي 500 رطلا بغدادي، يبقى كم رطل مصري؟ اضرب بقى 500 في 128 واربعة اسباع على 144 يطلع لك 450، يطلع لك 450 رطل تقريبا، يطلع لك 450 رطل مصري. احول ارطال المصري دي الى كيلو يطلع لك 200 كيلو، يطلع 200 كيلو، وكيلو الميه هو لتر الميه، كيلو الميه هي لتر الايه الميه، يعني هيساوي 200 لتر، يبقى القله من خلال هجر تساوي 100 لتر ميه، والقلتين 200 لتر ميه، ماشي؟ طيب ال 100 لتر دول قد ايه او ال 200 لتر دول قد ايه؟ الصفيحة، عارف الصفيحة الكبيرة دي كام لتر؟ 20 لتر. يبقى هم 10 صفائح، 10 صفائح دول يعني برميل، البرميل 10 صفائح. عارف البرميل بتاع الفوعلية اللي بيملوه مية؟ هو ده قلتين، هو ده ايه؟ قلتين. البرميل ده لو رميته في البانيو يملاه ويفيض منه، ولا البانيو ياخد اكتر؟ ياخد اكتر من برميل، البانيو الكبير العالي. المهم عرفنا قدر القلتين قد ايه؟ قدر القلتين يعني قرابة البرميل مية او قرابة ملء البانيو اللي هو الكبير مش الصغير مش الوسط يعني. فادي القلتين. فقال النجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل القبس، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. وحيقول لك القليل الا اقل من الايه؟ من قلتين. يعني لو انت عندك مية في بانيو ومليان ووقع فيه النجاسة ولم تغير وصفا من اوصافه خلاص بقى على طهوريته. انما لو انت خدت شوية في طبق ووقع نقطة بول من طفل هو يتبول في الطبق، فعلى هذا القول يكون هذا الماء نجس، يكون هذا الماء ايه؟ نجس. طيب يبقى نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لحديث عمر اذا بلغ الماء، لحديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. يعني لو كان اقل من القلتين يحمل الايه؟ يحمل الخبث. وفي لفظ ابن ماجه واحمد لم ينجسه شيء اذا بلغ الماء، اذا كان الماء قلتين لم ينجسه ايه؟ شيء. يدل على ان من لم يبلغهما ينجس. عرفت الدليل اللي بيستدل بيه على ان الماء القليل ايه؟ ينجس بملاقاته للنجس. وايضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، في احداهن بالتراب، اولاهن بالتراب، فليعفره 8 بالتراب. واولى هذه الروايات انه ايه؟ الغسله الاولى تكون بالتراب، اولاهن بالتراب، اولاهن بالتراب. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله ايه؟ 7 مرات. طيب قالوا هنغسل ليه الاناء من ولوغ الكلب؟ يبقى المية اللي ولغ فيها الكلب قليلة وشعاب الكلب نجس، وولغت الماء فنجسه، فامر باراقة هذا الايه؟ فلو كانت مع انك انت ممكن تنظر للماء ولا يتغير فيه وصف من الاوصاف، يبقى الماء لقته نجاسة وهو لعاب الكلب ولم يتغير وصف من اوصافه، ومع هذا امر باراقة، امر بايه؟ باراقة. دل وقالوا ان العلة هي النجاسة، العلة هي. قال يدل على نجاسة من غير تغير، او مش ده بقول لك ايه؟ يدل على نجاسة من غير ايه؟ طيب. ولان الماء يسير ماء قليل يمكن حفظه في الاوعية، فلم يعفى عنه. قاله في الكلام فلم يعفى عن الماء اليسير اللي ممكن انك تحفظه في الاواني، وقع فيه نجاسة ولم تغير اصلا اوصافه، مش هنقول لك لا ده طاهر، لا مش هنعفى عنه، يقال انه ايه؟ نجس. واضح؟ قال وحمل حديثه او حمل حديث بئر مضاع على الكثير، او وحمل وحمل حديث بئر مضاع على الكثير جمعا بين الكل. يعني هو عنده حديث بئر مضاع بيقول الماء ايه؟ لا ينجسه شيء، الماء لا ينجسه شيء. انت جاي دلوقتي الا ما غير لونه او طعمه او ريحه، مش كده؟ دي زيادة اللي أجمع عليها أهل العلم. قلنا حديث أبي سعيد الخدري لما سئل عن بئر إيه؟ بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن والحمل كلاب. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، وأجمع العلماء على هذه الزيادة إلا ما غير لونه أو طعمه. يعني دي من الزيادة بس ده حكم، لا نزيد زيادة في الحديث إجماع، ليس لأحد أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم قول لم يقل، فالرسول لم يقل هذه الزيادة، لكن أجمع الناس على حكمها، على هذا الحكم أن الماء إذا كان كثيرا ولم يتغير وصف من أوصافه فهو باقي عليه على طول، لكن لو تغير خلاص ما أصبح صرا، بل ماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من النجس. طيب، فقال حديث بئر بضاعة ده الماء طيب الصغير ده الماء القليل لم يتغير بالنجاس، فأنت ليه حكمت بأنه نجس؟ ليه حكمت بأنه إيه؟ بأنه نجس؟ قال للأحاديث اللي ذكرها ولوغ الكلب، والحديث الثاني إذا كان الماء قلتين ما يحمل خبث، وبئر بضاعة ده هنخليه للكثير، يعني كأنه بيجمع، لأن لا أحاديث بئر بضاعة ده بيعارض كلامه. أنت بتقول إن الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه فهو نجس، وبئر بضاعة بيقول حديث بئر بضاعة بيقول إيه؟ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غيره لونه وطعمه وريحه. طب وده ما تغير لا لون ولا طعم ولا ريح، فليه انت بتقول بالنجاسة؟ قال لا، خلي حديث بئر بضاعة ده للماء الكثير، وخلينا بقى في الماء القليل اللي هو زي اللي ولق فيه الكلب وزي اللي دون القلتين. هذه الايه جمع بين هذه الحديث هذه الكثير. ايضا في الحقيقة هذا المقام كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى من المضايق الفقهية التي لا يهتدي الى الصواب فيها الا الافراد. ليه؟ هذا الباب اللي هو الماء اذا خالطته نجاسة ولم تغير وصفا من اوصافه، الماء اذا خالطته نجاسة ولم تغير وصفا من ايه؟ من اوصافه، هو كما يقولون عنق الزجاجة في باب المياه، يعني من المضايق. يعني ليه؟ لتعارض الأدلة الواردة فيه. وذكر العلماء أن هذا الباب ورد فيه سبعة أحاديث، خمسة منها بتتفق يعني على تأويلهم، واثنين يعارض هذا الاتفاق، فاختلفوا في الجمع بين هذه الأدلة. الأحاديث مرت بينا منها لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جرب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو إيه؟ جرب. قالوا ليه؟ إن الماء تضره ليه؟ النجاسة. وأيضا الحديث الآخر على شاكلته لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل إيه؟ ثم يغتسل فيه. وهذا الحديث ايضا متفق عليه من حديث ابي هريره. والحديث اللي مضى اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضعن في الاناء، قال لك ليه؟ عشان ممكن تكون ايده فيها نجاسه يحطها ينجس ليه؟ الماء. وايضا حديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسل، حديث ولوغ الايه؟ ولوغ الكلب. وايضا الحديث اللي احنا ذكرناه حديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل الايه؟ الخط. يبقى دول خمس احاديث كلها قالوا اتفق معناها على ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت وصفا من اوصافه يصير ايه؟ بيعرضها يبقى إيه؟ بيعرضها حديث بئر بضاعة، وبيعرضها حديث الاعرابي اللي بال في المسجد. حديث الاعرابي اللي بال في المسجد رواه البخاري حديث ابي هريرة ان اعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بعثتم ميسرين لا معسرين، يعني تيسروا او ميسرين لا معسرين او ميسرين لا يعني يسروا ولا تعسروا، يعني يكفيكم ان ايه؟ ان تلقوا على بوله ذنوبا او سجلا من ماء جرد الماء، يعني تلقوا على الماء فالنجاسة دل عليها جرد الماء. جرد الماء ده كثير ولا قليل؟ قليل. وطهر المكان ولا ما طهروش؟ طهر المكان. فدل على ان النجاسة القليلة لما بتلتقي مع ماء ولم يبقى لها اثر لا تؤثر، لان المكان طهر ام لا. فالاحاديث دي متعارضة مع الخمسة احاديث ليه؟ الحديثين دول مع الخمسة احاديث. فالعلماء اختلفوا في الجمع بين هذه ليه؟ بين هذه الاحاديث. فمن قائل انه يقدم حديث بئر بضاعة حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجس فيه، يبقى سواء كان قليلا او كثيرا ما لم يتغير وصف من اوصافه فالماء بقي على طهوره. فالماء القليل والكثير لا تضره النجاسة طالما لم يتغير، وهذا قول مالك وقول الظاهرية، وهو رواية ايضا عن الامام احمد وهو ترجيح ابن تيمية، ان الماء القليل والكثير لا تضره النجاسة طالما لم يتغير ولم يتغذى، ولا فرق بين قليل وايه وكثير في هذا. طيب حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يفهم منه ان كان دون قلتين يحمل خبث، هذا مفهوم، هذا مفهوم. لكن يقدم عليه المنطوق وهو حديث ابي سعيد انه الماء طهور لا ينجسه شيء، مع الفقرة التي اجمع عليها للعلم الا ما غير لونه وطعمه وريحه. وايضا هذا حيحمل على الماء القليل الذي وقعت فيه نجسة وغيرت يبقى هنا، او يقال كما قال الصنعاني اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، يعني ما كان دون القلتين هو مظنة حمل الخبث، لا يقيني انه اذا وقعت فيه النجاسة تنجس، لكن يظن انه يحمل الايه الخبث، فجنب الخبث لهذا الماء، لان لو سبناك تحط فيه النجاسة ده بيحط وده بيحط وده بيحط حيصير في النهاية ايه نجس ويتغير بالايه بالنجاسة، فهو مظنة لحمل الايه النجاسة فلا تضع فيه نجس. كذلك الماء الدائم، الماء الدائم نهى ان يغتسل، ان يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل ايه فيه، لانه دائم لما ده يبول ويغتسل وده يبول ويغتسل هنيجي في النهايه هيتنجس الايه هيتنجس الماء. فكل ذلك وكذلك حديث الاستيقاظ فسرنا ان ده مش للنجاسه، ممكن يكون امر تعبدي او لمبيت الشيطان على الايه على اليد. اذا هذه الاحاديث لا تنهض في ان الماء، لا تنهض في الاستدلال بها على ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا او صوي يصير ايه نجس. يبقى اذا على الرواية الثانية لاحمد وعلى قول مالك والظاهرية وترجيح شيخ الاسلام ان هذا الماء طاهر. وايضا هناك دليل عقلي انه لا فرق بين قليل وكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصف وصف. تعالى، مش احنا قلنا البرميل ده كثير اللي هو كام لتر؟ 200 لتر؟ مش اتفقنا على هو ده الكثير المحدد؟ طيب هذا الكثير المحدد إذا وقع فيه 10 جرام بول، 10 جرام بول هيغيره؟ برميل ميه حطينا وقع فيه 10 جرام بول هتغيره؟ بلا، جرام واحد هتغيره؟ مش هتغيره. البرميل ده فيه كام لتر؟ 200، حطينا جرام ما عملش ايه؟ ما عملش حاجه. طب انا هجيب صفيحه 20 لتر واحط عليها 1/10 جرام نجاسه وقعت على الصفيحه، هي مش ال 200 كان عليه جرام؟ ال 20 واحد من ايه؟ من 10، مش كده ولا ايه؟ طيب عندي صفيحة 20 مية وقع عليها 1/10، 1/10 جرام يعني مش هتشوفه بعينك او بمعنى اصح يعني نفترض انك هتشوفه بعينك تضطر، لان كلمة النجاسة التي لا ترى بالعين يعطى ايه يعطى، نفترض انك انت شفت بعينك 1/10 جرام، او افترضنا ان ده 1 جرام والتاني 10 جرام ووقعت في هذا الاناء، فلو حكمت بانه نجس يبقى احكم بالبرميل الكبير والنجس، ولو قلت ان البرميل الكبير طاهر والصغير نجس ده تحكم، ايه الفرق؟ لا فرق بين هذا وايه وده، نسبة النجاسة هنا نسبة النجاسة، ودي ما غيرتش ده ولا غيرت ده، ما هي حتى ولو انت قلنا دلوقتي العشرة جرام نجاسة مثلا وقعوا على البرميل الكبير اللي هو 20 ودافت فيه وانت خدت منه جردل، هتحكم ان الجردل ده ايه؟ طاهر. مش كده؟ نبته غير وصف ما وصف، وهو طالما النجاسة دابت فيه ولفت فيه هيبقى برضو فيه واحد جرام نجاسة. ايه الفرق بينه وبين انك انت تجيب اناء وتقع فيه ايه؟ واحد جرام نجاسة. لا فرق بين هذا وايه وذاك، هذا دليل عقلي ايضا انه لا فرق بين قليل وكثير من الماء الذي وقع فيه النجاسة لم تغير وصفا من ايه؟ من اوصافه، مع حديث ابي سعيد الماء فهور لا ينجسه ايه؟ شيء، مع حديث بول الايه؟ الاعرابي، والخمس احاديث الاخرى يبقى فيها ما فيها من التأويل، اللي هو حديث الاستيقاظ. ايه هو حديث الاستيقاظ؟ اذا استيقظ احدكم، وحديث الولوغ اذا ولغ الكلب، وحديث الاغتسال في الماء الدائم والبول في الماء الدائم، وحديث قلتين. هذه الخمس احاديث الايه؟ التانية. واضح كده؟ طيب ماشي. ها بالنجاسة، بالنجاسة صار نجسا بالإجماع. ايوه، واجمع الناس على ان الماء الكثير لو تغير احد اوصافه بالنجاسة صار نجسا، صار نجسا. من المسائل التي اجمع عليها للعلم ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا وتغير بالنجاسة صار نجسا. ده ايه؟ ليه؟ فين المعارضة؟ مين اللي اجمعوا لانه نجس؟ اجمعوا على ان الماء الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بنجس يصير نجس. ماشي؟ بئر بضاعة كان يلقى فيها الحيض والحمى، ولكن لا تغير الماء، لا ترى في الماء نجاسة، خلاص لم يصل الماء نجسا بذاته. لكن لو قل الماء وكثرت النجاسة بحيث أنها غيرت الماء صار نجسا بالإجماع. واضح؟ يعني البرميل اللي احنا بنتكلم عليه ده، خلاص لو فرض ان ولد صغير صغير بال فيه بانيو، خلاص جه ولد صغير بال فيه ولم يتغير وصف او صف الماء، يبقى الماء على، وانا لو سبت العيال الصغيره كده تبول فيه، انتظر بقى بعد شويه هتلاقي ايه؟ صار نجسا. ليه؟ لانه تغير. ودي العله اللي من اجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. ده بيبول ولو سدناه اللي بعده هيبول لغايه لما نيجي في النهايه الماء ايه؟ فنهى عن ذلك سدا للذريعه، لا ان الماء اذا كان قليلا وقعت فيه نجاسه يحكم بالنجاسه، ولم تغير اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالنجاسه. ها؟ اللي هو ايه؟ هو باقي على طهوريته هو هو. احنا قلنا الماء قسمين، لو انت قلت انه هو مش نجس خلاص بقى طاهر مطهر. ماشي؟ قلنا قسمين، يا اما نجس يا اما فلو وقعت فيه نجاسه لم تغير وصفه وصفه باقي على طهوريته طاهر مطهر. نعم. حديث ولوغ الكلب ماله؟ نجسة. لو شرب الكلب، ها، لو ولغ الكلب في ماء قليل ليه نجسة؟ هي تغيرت. ها طيب، وبعدين حديث الولوغ، من اين علم ان ولوغ الكلب نجس الماء؟ حديث قال لك نجس ولا قال لك يدلق الميه ويغسل؟ من اين علمت ان ذلك ناجل النجاسه؟ وخصوصا ان هناك من اهل العلم من حكم بطهاره الكلب كمالك، قال طاهر، عند مالك الكلب طاهر. ماشي؟ طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقى امر بانك انت تدلق الميه دي وما تشربهاش وتغسل الاناء؟ لعلة أخرى قد تكون غير مفهومة او كما قال البعض من سعار الكلب، الكلب الكلب يعني الكلب المفعول. اذا ولغ في الاناء انتقل سعار الكلب الى الماء. طب قيل ان الماء لو كان مصعور، الكلب لو كان مصعور ما يجيش جنب الماء، معروف الكلب مصعور ما يجيش ايه، لكن قيل في اول الداء يأتي الى الماء، في اول الداء يأتي الى الايه، الى الماء، فيلغ فيه فينزل سعار الكلب في الماء، فانا انت جيت تشربه بينتقل سعار الكلب ايه اليك، زي ما الكلب عض واحد تروح تاخد 21 ايه، الكلب المصعور مش كده، تاخد 20 كلب، لو شربت المية اللي ورا فيها الكلب وهو مصعور برضو نفس الكلب. فيكون نهى عن ذلك لاجل الايه، لاجل الضرر او لغير ذلك، خلاص، لعلة لا نعلمها. في الكلب حاجة لو ولق في الإناء ها هتسبب مفسدة، فما نعرفش هي الحاجة دي. فلذلك بنلتزم بالنص، بنلتزم بالإيه، نلتزم بالنص. إذن قد يكون هذا الأمر أيضا غير معقول المعنى، أو لو قلنا أنه معقول المعنى ممكن يكون للنجاسة وممكن يكون للضرر. فأنت ليه قلت نجاسة؟ يبقى انا الاصل بتاعي الماء طهور لا ينجس شيء، طالما ان ده لم يتغير لون او طعم او رائحه يبقى باقي على طهوريته. طب مش هشربه وحرميه ليه؟ حاجه تانية بقى، ضرر. واضح؟ ها؟ ايوه. منهم من قال ان هذا تعبدي كمالك رحمه الله تعالى، لان عنده الكلب طاهر. وعند من يقول ايضا ان الكلب نجس يحكم بطهاره الماء، لكن لا يجوز لك ان تستخدمه للضرر مش للنجاسة، فيحرم عليك ان تتناول ما يضرك، لا ضرر ولا ضرار كما قال عليه السلام، مش كده؟ فيبقى المانع من استخدام هذا الماء لا للنجاسة لكن للايه، للضرر. فاختلف الناس في العلة من اجل ان هذا الاناء يغسل، اللي قال للضرر اللي قال للطهارة. وبعدين في بعض الابحاث نزلت ليه قال تغسل الاولى بالتراب، ان سعار الكلب لا يموت الا بالتراب، دي اخر يعني ابحاث ها في العهد الحديث ولا في العصر الحديث، ها يقولوا ان ما يقتل سعار الكلب الا التراب، يعني لو غسلته بالصابون ولا غسلته بالفينيك ولا غسلته باي ماده ما يقتله الا الايه، الا التراب. طيب ناتي الى باقي الكلام. قال او كان كثيرا، المتن كان بيقول بقى ايه، نجس يحرم استعماله الا لضروره ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقع فيه نجاسه وهو قليل، او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه فان زال تغيره بنفسه، او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه، ده نجس بالاجماع، كثير وتغير احد الايه، احد الاوصاف. قال في الكافي بغير خلاف، وقال في الشرح حكاه ابن المنذر اجماعا. واضح؟ طيب، فان زال تغيره بنفسه، يعني الماء الكثير ده، الماء الكثير اللي هو تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة، تغير بنفسه، طارت النجاسة اللي كانت فيه او راحت باي صورة، او باضافة طهور اليه، يعني مثلا هو كان قلتين برميل وحطيت عليه برميل ثاني ما بانتش النجاسة، يبقى عاد الى طهوريته. فان زال تغيره بنفسه او باضافه طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثيرا طهور، اي عاد الى ايه، طهوريته. والكثير بيقول لك ايه هو الكثير ده بقى، قلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما، وانا قلت الكلام. وانما خصت القلتان بقلال هجر ليه، واحنا خصناه بقلال هجر ليه؟ لوروده في بعض الفاظ الحديث، بعض الفاظ الحديث قلتان من قلال ايه، هجر، ولانها كانت مشهورة الصفة، معروفة قلال ايه، هجر. وهجر دي قرية قريبة من المدينة كان يؤتى منها بالايه، بالقلال. ومعلومة المقدار، قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، قربتين وايه وشيئا، والقربة 250 رطل بغداد زي ما قلت. والاحتياط ان يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا. ما هو بيقول لك انا لقيت القلة قربتين وشوية، هو خلي شوية دول نص، القلة قربتين وشوية، يبقى القلتين خمس ايه؟ خمس قرب، والقربة 100 راطي عراقي او بغدادي، والرطل العراقي 90 مثقالا، يبقى القلتين كام رطل؟ ما هو خمس القربة 100 رطل، القربة ايه؟ 100 رطل، والقلتين خمس قرب، يبقى القلتين 500 رطل بغدادي زي ما ذكرت. قال وهما 500 رطل بالعراقي او البغدادي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس، الرطل القدسي اكبر شويه من الرطل الايه؟ المصري. ومساحتهما يعني البير، ها يعني مساحه القلتين دول قد ايه؟ لو احنا حولناهم الى مكعب، حولناه الى ايه؟ مكعب. قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمق. ذراع، الذراع ده قد ايه؟ الذراع ده من طرف الصباع الوسطاني لغايه المنكب. ذراع اليد، ها الذراع ده ما بين طرف المرفق، ما بين طرف المرفق الى طرف الاصبع الايه؟ الوسط، ده اسمه ذراع، من اول هنا لغايه طرف الايه؟ الصباع. عارف الذراع ده اللي اسمه ايه؟ الذراع، من طرف الايه؟ الاصبع الوسطى الى الايه؟ الى المنكب. يبقى دي طولها ايه؟ ذراع. قد ايه تقريبا؟ حددوها في حدود من 40 ل 50، بعضهم قال 48 سم. يعني للراجل المعتدل دي اسمها ذراع، وكده اسمه باع، من الصباع للصباع ده اسمه ليه؟ من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باع. يبقى الباع اللي هو قد يديك ايه؟ باتنين كده، يعني تقريبا قرابة متر ونص. اذا قلنا دي ايه؟ 60 سنتي، او دي احنا قلنا 48 سنتي يا رب، 48 ايه؟ 48 سنتي يعني متر وشوية اللي هو الباع، لكن الذراع هيبقى ايه؟ 48 سم. قال لك ذراع وربع، يبقى 48 وربعها 12، يبقى ذراع وربع ايه؟ 60. قال لك ومساحتهما، مساحة القلتين دول، او نقدر نقول حجم القلتين بمعنى صح، حجم القلتين دول ايه؟ عبارة عن مكعب طول ضلعه ذراع وربع، ذراع وربع، طول ضلعه 60 سم، 6 من 10 متر. يبقى انت لو جبت مكعب طوله طول ضلعه 60 سم، يعني 60 سم 60 سم في 60 سم، هو ده تملاه، يبقى ايه؟ قلتين. وانت لو حسبت دول هيطلعوا 216 لتر، لو انت ضربت 6 في 6 في 6 او وحولت هيطلعوا 200 ايه؟ 6 في 6 في 36 في 6 ب 216، هيبقى يساوي 216 ايه؟ 216، يعني قريب من الايه؟ ده قريب اللي احنا قلناه اللي هو 200 لتر، القلتين اللي هم 200 ايه؟ لتر، لما حسبناهم كده بالمساحه بالحجم هيطلعوا برضو بال، ها؟ مش بالرطل يعني مش بالوزن، حسبناهم على الحجوم برضو هيطلع 216 لتر، يعني برضو زي ما قلنا برميل او اللي هو 10 صفائح ايه؟ ميه. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسه فهو طهور ولو مع بقائها، يعني بحر وانت شايف مثلا حمار ميت في البحر، الميته دي نجسه، ولكن البحر هيتغير بالحمار، طب تتوضا منه ينفع؟ ايه حتى ولو مع بقاء النجاسه طالما انه ايه؟ ما تغير. قال فان كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسه فهو طهور ولو مع بقاء، ولو هي حتى ايه؟ محطوطه ايه؟ فيه. لحديث بئر بضاعه السابق، مش بيلقى فيه لحوم الكلاب والنبت حتى ولو كانت فيه، بس الميه نفسها ما فيه ما اتغيرتش، ما دابتش النجاسه دي في الميه وغيرتها، ما دابتش النجاسه في الميه وايه؟ والا هيصير نجسا بالايه؟ بالايه؟ ماشي؟ أي. قال وان شك في كثرته فهو نجس، يعني انا شكيت الماء ده قلتين ولا قال وقعت فيه نجاسه لم تغير اصلا، قال لك هو نجس من باب الاحتياط بقى، باب الزعم قريبا. قال وان اشتبه ما تجوز به الطهاره بما لا تجوز به الطهاره، اللي لا تجوز به الطهاره اللي هو ايه؟ ماء قليل وقعت فيه نجاسه ولم تغير اصلا الخطوة، او ماء مستعمل اللي هو الماء الطاهر مش كده، وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة. يعني عنده اناءين، اناء ماء طاهر على من قسم الماء الى طاهر، او عنده جردلين، جردل فيه وقعت نقطة نجاسة ومتغير اصلا وصفه بقى نجس على هذا القول، والتاني ما فيش فيه حاجة وقعت، يبقى اشتبه ما تجوز به الطهارة وما لا تجوز به الايه الطهارة. قال لم يتحرك، يعني مش يتحرك ينتهي وطاهر وتوضى منه، قال لا يسيب الاثنين ويتيمم بلا إراقة، ولا يطلق المية عشان يبقى معادم الماء عشان ايه يتيمم، قال يسيب الاثنين ويتيمم. هذا التفريع على من قال ان الماء ينقسم الى قسمين لا ثلاثة، طاهر ونجس، هذا التفريع لا يلزم. هذه المسألة لا ترد على القول الصحيح لعدم وجود الطاهر في الشرع، طهور، الطهور هو الايه هو الطاهر. ماشي. طيب وين قال ليه؟ لانه اشتبه المباح بالمحظور، بيقول لك كده اشتبه المباح اللي هو الماء الطاهر بالايه بالمحظور اللي هو تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الايه الطهارة، اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة. ها يعني انا مش مضطر، انا ممكن اروح اتيمم، فلم يجوز التحري، يعني مش لازم ان اتحرى هنا، انما انا اسيب الاثنين واروح. كما لو كان النجس بولا، كما لو كان النجس اللي اشتبه فيه الطهارة ده ها بولا، او كثر عدد النجس، عندي 10 اواني فيهم مثلا 7 نجس و3، فكثر الايه عدد النجس. كما لو او اشتبهت اخته باجنبيات، يعني مثلا هو راح في قرية من القرى عايز يتجوز منها، وعلم ان في هذه القرية له اخت من الرضاعة، لاخت ايه امه نزلت في القرية دي ورضعت واحدة ما عرفش مين هي، فقالوا يسيب القرية دي خالص، ما تجوز منها، يسيب القرية دي خالص بايه ولا يتزوج ايه، يعني اشتبهت. وفي الحقيقة قالت اذا كانت اشتبهت باجنبيات والعدد قليل يفرق الكل، لكن العدد كثير، افرض نزلت مصر مثلا وربعت واحدة في مصر، يجيبوا كيلة ماله يريبوا. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بتمرة في الطريق، تمرة، قال لولا اني اخاف انها من الصدقة لأكلته. هو مش عارف، يبقى ده من التورع، من باب ترك المشتبه، من باب دع ما يريبك الى ماله يريب. عشان كده هو يقول ان اشتبه المحظور بالمباح تترك الايه، تترك الاثنين، تترك الايه الاثنين. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. انت عارف ان الماء دي نجسة، ف ها تعرف الايه اللي لا جلاله. برضو هذا لا يرد على من ايه على القول الصحيح بان الماء ان لم يتغير وصفه وصفه هو باقى عليه، ده بقى انت عارف ان وقع فيه نجاسه وما تغيرش الوصف، واحد تاني جه شاف قال لك ليه من باب الدين النصيحه، هذا ايه هذه نصيحه. وهذا الامر يفارق من وقع عليه ماء لا يعلم مصدره، هو عليك ماء وما تعلمش مصدره، فلا تسال، لان هذا الماء الواقع عليك لا تتعبد به، انت مش هتتطهر به، بخلاف الماء اللي انت هتتوضى به، فده انت هتتطهر به. وايضا كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، والاحتياط في امور المياه، تقول دي انا ماشي في ميه دي ده ممكن تكون ميه مجاري وما فيش اي شيء يشير انها ميه مجاري، او تخش في الميه كده دي الولد بل هنا ممكن تكون الايه الميه دي اتنجست، الاحتياط في امور المياه بمجرد الشك ليس مستحبا، وليس هذا من فعل الايه وليس هذا من فعل السلف، ولا مشروع بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل المشروع ان يبني على الاستصحاب، استصحاب الحال. انا طريق نظيف وما فيش لا قدامي بلعه مجاري ولا قدامي ريحه مجاري ولا ما يشير الى هذا، فالاصل الايه فالاصل الطهاره، فاستصحب هذا. ايضا هذا الباب باب المياه اجمعوا على 4 مسائل فيه، ذكرنا منهم مساله في المره الايه السابقه، والماء الماء ليه؟ الذي غيرت النجاسه طعمه او لونه او ريحه فهو نجس من الاجماع، ماشي كده، غيرت طعمه او لونه او ريحه او اكثر من ايه من صفه او اكثر من ايه من تغير، لا لون وطعم، لون وطعم وريح او لون فقط فهو نجس. الماء الذي غيرت النجاسه طعمه او لونه او ايه ريحه، فهو نجس بالايه بالاجماع. ايضا جميع انواع المياه طاهره في نفسها مطهره للغير، جميع انواع الايه سواء ماء البئر ماء البحر ماء النهر ماء العين خلاص ماء الثلج ماء البرد خلاص كل دي اسمها جميع انواع الايه المياه، جميع انواع المياه طاهره في نفسها مطهره للغير. كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب كالطحلب وورق شجر كل هذا الذي لا ينفك عنه فهذا لا يسلب الماء صفة الطهارة والطهورية. ماشي. ايضا دي اللي هي رقم كام؟ ثلاثة. دي ثلاثة. الرابع دي ثلاثة كده قلت انا ثلاثة. الرابعة ان الماء الكثير المستبحر اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير وصف من اوصافه فهو بقع مع اختلافين في حد الكثير، اللي قال قلتان قال قلتين، واللي قال ما كثير وحده اذا حركت احد الطرفين لا يتحرك الطرف الاخر كما قال ابو حنيفة. يعني عندك انت لو كان مثلا لو حركت طرف عندك ماء في البانيو مثلا، لو انت حركت طرف الثاني هيتحرك، لو كان بيتحرك يبقى دخل عندي. لو انت حركت طرف قعدت تتحرك في الميه الطرف الثاني ما يتحركش يبقى ده ايه كثير، يبقى ايه. فبالتالي احنا علشان نبعد من هذا الخلاف قالوا الماء الكثير المستبحر، انك لما تحرك طرف ما يتحركش الثاني وهو زياده عن الاثنين، فده اذا وقع فيه نجاسه ولم يتغير وصف من اوصافه فهو بقي على طهوره. وجميع انواع المياه طاهره مطهره، وان الماء الذي تغير بما لا ينفك عنه طاهر مطهر، وان الماء القليل اذا وقع فيه نجاسه وغيرت وصفا من اوصافه صار. هذه اربع مسائل اجمع عليها في هذا الباب، وبهذا الامر نكون قد انتهينا من باب المياه. ونرى اننا يعني قد تاخرنا في الوقت، فسأجل الاجابه على الاسئله بما يتعلق بالباب الى المره القادمه ان شاء الله تعالى. وبعدين نرجو الاخوه الانصراف مباشره بعد الخروج من المسجد وعدم التجمع.